ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الحسن رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالدنيا إنما هي استقامة على العمل واجتهاد في زرع الصالح من الثمر واستغلال للأوقات بالصالحات بلا كلل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قيل لرجل من عبد القيس في مرضه: أوصنا. قال: أنذرتكم سوف. وقال ثمامة ابن بجات السلمي لقومه عند موته: أي قوم، أنذرتكم سوف أعمل، سوف أصلي، سوف أصوم. ونحن أيها الأفاضل في شعبان، وشعبان شهر اجتهاد في الصيام، والصيام عبادة لا يعدلها شيء من العبادات في الأجور، أي في كثرة الأجور. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. ثم جاءه مرة أخرى فسأله: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. ثم جاءه فسأله: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. رواه النسائي. ولقد كان لصوم شعبان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنا عظيما. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكلهم باب التغليب. ولذلك في رواية عنها قالت رضي الله عنها: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فكله من باب التغليب، رواه مسلم. وسبب كثرة صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان ما رواه أحمد والنسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. وفي رواية: شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه الناس ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أي أعمال العام، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولكن ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه أبو داود. وعند النسائي: إذا انتصف شعبان فكفوا عن الصوم. وعند أحمد: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا حتى يكون رمضان. وعند الترمذي: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. وظاهر هذا الحديث مخالف لصوم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، متفق عليه. فنهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولا شك أن الذي يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام لا يدخل في النهي، ولا شك أنه قد صام في النصف الثاني. وبناء على هذا اختلف العلماء في هذا، فذهب أكثر العلماء إلى عدم صحة حديث النهي بعد النصف من شعبان، يعني النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان، وعليه يرون استحباب الصيام في جميع الشهر إلا ما استثني من صوم يوم أو يومين قبل رمضان احتياطا لرمضان لمن لم تكن له عادة. ومن يصححه وهم كثير أيضا يرون أنه لا مخالفة بينه وبين صوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معناه عندهم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي فلا تبدأ الصيام من النصف. فقوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي إذا انتصف شعبان فلا تبدأ الصيام، وهذا لا يخالف صوم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يبدأ الصيام من أول الشهر ثم يكمله في النصف الثاني إلى قبيل نهاية الشهر. فقالوا فمن صام في النصف الأول له أن يصوم في النصف الثاني لأنه موافق لصوم النبي عليه الصلاة والسلام، أما من ابتدأ الصوم في النصف الثاني فهذا الذي يكره له ذلك وينهى عن الصيام إلا لمن كان عليه قضاء أو نذر أو كفارة. فقالوا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين للتحريم، لأنه يصام احتياطا لرمضان، والنهي عن ابتداء الصوم بعد النصف للكراهة لأنه يضعف الإنسان. واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا، فمن صام كصوم النبي عليه الصلاة والسلام مستحب في حقه، أما إذا لم يصوم من أول الشهر كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم وأراد أن يصوم في النصف الثاني، هنا يأتي حكم من يصحح الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أي فلا تبدأ الصيام، فإنه يكره ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه يضعف الإنسان. فقالوا حديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين للتحريم، لأنه يصام احتياطا لرمضان، وإذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا للكراهة، أي لا تبدأوا الصيام لأنه سيضعفكم، أما إذا صمتم من أول الشهر فستعتادون على الصيام ويستحب لكم أن تصوموا شعبان إلا قليلا. ويؤخذ من حديث النهي كراهة إفراد النصف من شعبان بالصيام، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يؤخذ منه أن النصف لا يفرد لأنه يدخل في حديث إذا انتصف شعبان، فلا يخص النصف بصيام لوحده دون غيره لأجل النصف. قال ابن تيمية رحمه الله فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. ومن أحكام النصف من شعبان ما رواه البيهقي وغيره عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وعند ابن حبان والطبراني في الأوسط عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث مختلف فيه بين العلماء، أكثر العلماء يرون أنه ضعيف لا يصح، والبعض يحسنه، وممن يحسنه من المتأخرين العلامة المحدث الألباني رحمه الله ورحم الله جميع العلماء، وهو دال على فضيلة عظيمة يتفضل الله عز وجل بها على أهل التوحيد وأهل التصافي مع الناس، ففيه حث على التوحيد والتحاب والتواصل، ونهي عن الشرك والتشاحن والتخاصم، فمن كان كذلك غفر له وإن كان في غفلة. لماذا؟ لأن المغفرة إنما علقت بسببين اثنين، إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، وفي الرواية الأخرى فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، لم يقل إلا لصائم ولا لقائم، إنما يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فمن ناقض ذلك ووقع في الشرك أو وقع في المشاحنة تخلفت عنه المغفرة، وإن كان لا يفتر عن الطاعة، فليس في النصف عبادة خاصة يتعبد بها لله، وقد تكاثرت أقوال العلماء في ذلك، أي عن النهي عن عبادة خاصة في النصف من شعبان، وأغلظوا النكير على المتعبدين، وأجمعوا على أن الأحاديث الواردة في فضل التعبد ليلة النصف وفي يوم النصف كلها موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي. وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي: والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك، أي يتعبدون في ليلها ويصومون في نهارها. وقيل لابن أبي مليكة إن زيادا النميري وهو أحد القصاص يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر. فقال ابن أبي مليكة: ولا سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها، وكان قد عمي رحمه الله. وقال النووي رحمه الله عن صلاة ليلة النصف من شعبان قال: وهي 100 ركعة بدعة منكرة. وقال العراقي: حديث صلاة ليلة النصف من شعبان موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال ابن القيم: ومن ذلك، أي من الأحاديث الموضوعة المكذوبة، أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان كحديث يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان 100 ركعة بألف قل هو الله أحد قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة. هذا الحديث ما حكمه؟ كذب موضوع. قال: والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها. يقول ابن القيم: والعجب، لأن الحديث مكذوب، والحديث المكذوب لا يجوز أن يتعبد به لله عز وجل، إنه كذب، يجب عليك أن تعتقد كذبه ولا يجوز لك أن ترويه إلا من باب بيان ضعفه ووضعه وكذبه. قال: والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها. قال: وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 400 ونشأت من بيت المقدس فوضع لها عدة أحاديث. وقال القرطبي المالكي في التفسير: وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه، لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها، فلا تلتفت إليها. فتخصيص النصف بعبادة مخصوصة لأجل النصف مثل صلاة الألفية 100 ركعة بالإخلاص 10 10، يعني كل ركعة يقرؤون الفاتحة ثم يقرؤون فيها قل الله واحد 10 مرات، هذه كل ركعة 100 ركعة تكون قرأوا الإخلاص فيها 1000 مرة، هذه تسمى الألفية. هذه الصلاة بدعة منكرة لا يجوز فعلها ولا إقرار الناس على فعلها، إنما يحذرون منها. وكذا 6 ركعات في ليلة النصف من شعبان بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس، هذه باطلة أيضا. وكذا قراءة ياسين والدعاء في ليلة النصف من شعبان بدعة منكرة. كل هذا وغيره لا أصل له، بل منكر من الفعل وإحداث في الدين. وكذلك تخصيص النصف بصيام لوحده دون غيره لأجل النصف. وديننا أيها الأفاضل يقوم على الاتباع ولزوم غرز العلماء. وقد كان الصحابة يقولون كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وكان ابن مسعود يقول إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فديننا يقوم على الاتباع ولزوم غرز العلماء والأئمة، والسنة واضحة بينة. وفي صحيح الحديث شغل عن سقيمة، وإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكيف إذا كانت السنة واضحة؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهذا الفضل العظيم عند من يصححه متعلق بتحقيق التوحيد وترك الشحناء، فالشرك والشحناء سببان لحرمان العبد من الغفران ليلة النصف من شعبان. وهذان الأمران أيها الأفاضل قيام بحق الله وقيام بحق عباده، فعلى المسلم أن يستعد لهذه الليلة بتحقيق التوحيد وتجريده لله رب العالمين، وترك المخاصمة والتشاحن مع إخوانه المسلمين، وهما أجل العبادات وأعظمها أجرا. ويدخل في التشاحن عند العلماء الذي في قلبه شحناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم جرما من مشاحنة أهل الزمان، لأن حقهم أن يذكرون بالجميل وأن يحبون ويوالون ويقدرون ولا يستثنى منهم أحد، فمن خالف هذا فهو على غير السبيل. وكذا علماء الدين والأئمة المهتدين من السابقين. ويدخل في المشاحنة كما قال أوزاعي صاحب البدعة المفارق للجماعة المنازع للسلطان، يدخل في المشاحنة وحرمان الأجر. وكذا التارك للسنة الطاعن على الأمة السافك لدمائها المستحل لأموالها وأراضيها كالخوارج المارقين والضلال المفسدين بالفتن الساعين لجر المحن. وهذه الشحناء قد تخفى على البعض وقد نص عليها العلماء، وأما الشحناء العامة وهي ما تقع بين المسلم وأخيه وبين الأقارب والأرحام وبين الجيران والأزواج فكلها مانعة من الغفران.

ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ليس الواصل بالمكافئ، يعني من يزوره من أهلي يزورهم، من يقطعونه يقطعهم. قال وصلتهم مرة مرتين ثم لم يعبروني يقطعهم، لا، أنت تصل لله. ليس الواصل حقيقة في ميزان الشريعة الذي يصل مكافأة لمن يصله، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. من يتحمل هذا؟ إن لي قرابة رحم أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. لك عون من الله، لماذا تضيع هذا العون من ربك ينصرك ويعينك على أمورك؟ ولذلك صلة الرحم، وإن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. فلا يفتقر متواصلون، إنما الصلة زيادة في العمر وبركة في الرزق ونماء في الخير وغير ذلك. وأما القطيعة فهي عار وشنار وبلاء في الدنيا والآخرة. فعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع، في رواية رواه مسلم. فالقطيعة ليست من خلق المسلمين. فإذا أردت أن تنال الخير في ليلة النصف حققه، حقق التوحيد واجتنب الشرك خفيه وظاهره. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ومن علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. فتحقيق التوحيد هو أصل الفلاح، وهو قيام بحق الله ثم قيام بحق العباد، وأعظم ذلك ترك الشحناء والمخاصمة والمعاملة الحسنة. بهذا يفوز الإنسان بأجر شعبان، ويكون قد حقق المقصود من استقبال رمضان، الاستقبال الذي ينبغي أن يستقبل به، وهو ترك المدنسات والمنغصات، فيلقاه طاهرا منقى، فيعان على الطاعة ويزداد خيرا يوما بعد يوم، ويخرج من رمضان وقد غفرت له ذنوبه وعتقت رقبته ونال كل أجر من ربه. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، ويجعلنا ممن يلقاه وهو راض عنه، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وبلادنا وولاة أمورنا، وأن يقينا كل فتنة وكل صاحب ضلالة ومحنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.